وكلمة الأولاد ماذا يدخل فيها؟ يدخل فيها الذكور والإناث، فالإناث سمينا أولادا. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فسمى الجميع أولادا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان هناك ولد ذكرا أو أنثى حجب الزوج إلى الربع، منعه من النصف، الواحد والعدد، ويكونون سواء في الحجب. فمات رجل ماتت امرأة عن زوج وبنت، فللزوج الربع، لماذا لم يأخذ النصف لوجود الفرع الوارث؟ البنت من الفرع الوارث. مات رجل ماتت امرأة عن زوج عشرة أبناء، للزوج الربع، من الذي منعه من النصف؟ الفرع الوارث الذين هم عشرة أبناء. ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن، ابنها قد مات له بنت، تحجب الزوج تمنعه من النصف، فليس له إلا الربع. وهكذا، فالبنت من الفرع الوارث، والابن من الفرع الوارث، وبنت الابن من الفرع الوارث، وابن الابن من الفرع الوارث، وإن بعدوا. هذا الشرط الأول، صاحب الزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. لماذا قال ولد ابن؟ إشارة إلى أن ولد البنت لا يمنعه، ولد البنت لا يرث، ولد يعني ذكر أنثى، ولد ابن يعني ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل. أما ابن البنت فلا يمنعه، أو بنت البنت فلا تمنعه، إنما الذي يمنعه الذكور والإناث من أولاده، من أولاد الميتة، والذكور والإناث من أولاد بنيها لا أولاد بناتها. الثاني من أهل النصف البنت، دليله قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء، يعني فإن كان أولادكم نساء يعني بنات فوق اثنتين، يعني اثنتين فما فوق، فلهن الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. البنت الواحدة لها النصف، تأخذ النصف بشرطين عدميين: عدم الشريك وعدم المعصب، شرطان عدميان. عدم الشريك وهو أختها، وعدم المعصب وهو أخوها. إذا كانت بنتان أو ثلاث بنات أو أربع أو عشر، ما أخذت إحداهن النصف، بل يشتركن في الثلثين. فإذا عدمت البنات ما هن إلا بنت واحدة فلها النصف. هذا معنى عدم الشريك، لأن أختها وأخواتها يشاركنها في الإبن، فيشتركن معها في فرض وهو الثلثان. وعدم المعصب، المعصب هو أخوها. لماذا سمي معصبا؟ لأنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعطيل، تكون معه عصبة، عصبة للغير، فإذا مات ميت وله ماتت امرأة ولها زوج وبنت وابن، ففي هذه الحال البنت ما تأخذ النصف ولا تأخذ الثلث ولا تأخذ الثلثين، ولكنها تشترك مع أخيها في الباقي، فنعطي الزوج الربع بوجود الفرع الوارث، ويبقى ثلاثة أرباع للإبن وأخته. ماذا نسميها؟ نسميها تعطي الأخت مع أخيها ورثة الباقي تعصيبا عصبها أخوها، يعني قواها وصارت معه عصبة بالغير. ثالث ما بقي، ولو كان الباقي قليلا، لو كان عندنا زوج وأم وأب وخمسة أبناء وخمس بنات، وفي هذه الحال نقسم المال إلى 12 سهما، فنقول للأم السدس 2 من 12، وللأب السدس 2 من 12، وللزوج الربع 3 من 12. وكم بقي من 12؟ 5. هذه 5 نصيب الأولاد ذكورا وإناثا، 5 بنات وخمس أبناء، نسميه تعصيبا ولا نسميه فرضا. فإذا وجد الأخ مع أخته ورثت معهما بقي تعصيبا، ف نقول الزوج أخذ النصف بهذا الشرط عدم الفرع الوارث. ذكروا أن الزوج له 4 حالات، تارة يأخذ النصف كاملا، وتارة يأخذ النصف عائلة، وتارة يأخذ الربع كاملا، وتارة يأخذ الربع عائلة. وأما البنت فلها يمكن أن لها 5 حالات، تارة تأخذ النصف كاملة، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملة، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تعرف بقية المال تعصيبا مع الغير، وتارة تأخذ ما بقي من الفروض تعصيبا مع الغير، أي 5 حالات. بعدها بنت الابن، وبنت الابن تقوم مقام البنت إذا لم يوجد بنت، فتأخذ النصف مع عدم ولد الصلب. كلمة ولد الصلب يدخل فيها الذكور والإناث، فإذا وجد أحد ولد الصلب يعني أولاد الميت ذكرا أو أنثى حجبوها أو أسقطوها، هذه بنت الإبن. ذكروا أنها تأخذ النصف ب3 شروط: عدم الشريك، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. عرفت الشريك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، وكذلك المعصب الذي هو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، والفرع الوارث الإبن أو البنت الذين هم أقرب إلى الميت منها، فلا تأخذ النصف

اثنان ياخذان نصفين فرضين. واما اذا كان احدهما معصبا فصوره ذلك اذا مات ميت وله بنت واخت، البنت لها النصف والاخت لها النصف، ولكن نصف الاخت ماذا نسميه؟ نسميه تعصيبا، تعصيبا مع الغير، اي ان البنت عصبت الاخت وجعلت المال الباقي لها تعصيبا مع الغير. يعبرون فيقولون الاخوات مع البنات عصبات. فها هنا اصحاب الفرض هو البنت والتعصيب هو الاخت، ومع ذلك هذه لها النصف وهذه لها النصف، ولكن نقول المساله من اثنين، للبنت النصف فرضا والباقي للاخت، ما نقول النصف بل نقول الباقي، كما لو كان بدلها اخوها، كما لو كان عندنا بنت واخ، بنت الميت واخو الميت، فالبنت النصف والباقي كان هو النصف ياخذه اخو الميت، ونسميه تعصيبا، ولكنه تعصيب بالنفس. فهؤلاء اهل النصف. اما اهل الربع فذكر ان الربع فرض اثنين، الزوجه الزوج مع الولد او ولد الابن، والزوجه فاكثر مع عدمهما. وهذا نذكره في القران في قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيه يوصين بها او دين، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الربع ياخذه الزوج مع الولد او ولد الابن، المراد بالولد ولد الميته ذكر او انثى واحد او عدد، يحجبه الواحد ويحجبه العدد الى الربع. فلو مات ميت، ماتت امرأة ولها زوج ولها بنت، فللبنت النصف وللزوج الربع والباقي لأولى رجل ذكر. وكذلك لو ماتت امرأة ولها زوج ولها عشرة أبناء أو بنات أو بنين وبنات، فللزوج الربع والباقي للأولاد ذكورا وإناثا قليلا أو كثيرا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا إذا لم يكن لها أولاد من الصلب ولكن لها أولاد بنين، إذا كان لها بنت ابن أو لها ابن ابن وإن نزل، أو خمسة أبناء ابن أو عشر بنات ابن، فالجميع يحجبون الزوج إلى الربع، فلا يلف إلا الربع. يقول الناظم والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه ولد الزوجة، يعني الفرع الوارث الذي هو الابن واحد او عدد، والبنت واحده او عدد، وابن الابن واحد او عدد، وبنت الابن واحده او عدد، واحد منهم او جماعه يهجمون الزوج الى الربع. واما الزوجه فاكثر فانها ترث الربع مع عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث الاولاد واولاد البنين، يعني الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واحد او عدد. هؤلاء اذا وجدوا منعوا الزوجه من الربع الى الثمن، واذا عجموا اخذت الزوجه الربع كامله، يسمون الفرع الوارث. وقوله الزوجه فاكثر، يعني زوجه او زوجتان او ثلاث او اربع يشتركن في فرضهن، لان الله قال ولهن الربع مما تركتم، فمقتضاه انهن يشتركن في الربع. واما الثمن فهو فرض واحد، وهي الزوجه فاكثر مع الولد او ولد الابن، فيكون للزوجه ثمان حالات: تاره تاخذ الربع كاملا، وتاره تشارك في الربع كاملا، وتاره تاخذ الثمن كاملا، وتارة تشارك في الثمن كاملا، وتارة تسكت. يكون لها خمس حالات. وكذلك أيضا يأتي عليها مسألة العون، فيكون لها ثمان حالات. ليست الزوجة لا تسقط بحال، تارة تأخذ الربع كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشاركه الربع كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تأخذ الثمن كاملا، وتارة تشارك فيه كاملا، وتارة تأخذ الثمن عائلا، وتارة تشارك فيه عائلة. فلها ثمان حالات. فمثال أخذها الربع كاملا: إذا مات رجل وله زوجته وأم وأبوان، أي أم وأب، في هذه المسألة الزوجة لها الربع كاملا واحد من أربعة، والأم لها ثلث الباقي واحد، والزوجة الباقي، وهذه إحدى العمريتين. فهنا أخذت الربع كاملة. فأفرضنا أن عندنا أربع زوجات، أربع زوجات وأربع زوجات وأب وأم، فأربع زوجات يشتركن في الربع، يأخذن الربع كاملا. أربع زوجات لعدم الفرع الوارث. لو كان عندنا زوجة وأختان شقيقتان وأختان من الأم، في هذه الحال المسألة تكون من اثني عشر، لأن فيها ربع وفيها ثلث أو ثلثان. الزوجة لها الربع ثلاثة يعطي الأخوات. الأخوات الشقائق لهن ثلثان، ثلثا اثني عشر ثمانية، والأخوات من الأم لهن الثلث، الثلث اثني عشر أربعة، هذه اثني عشر ثمانية وأربعة، هل تسقط الزوجة؟ لا تسقط. نزيد في السهام، فنقسم المسألة من خمسة عشر ونسمي هذا هو العون، فنقول عالة المسألة إلى خمسة عشر، فالأخوات ثمانية وللأخوات من الأم أربعة، هذه اثنى عشر، وللزوجات أو الزوجة الربع، هذه خمسة عشر، هذا هو العون، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع يشتركن فيه كاملا ويشتركن فيه عائلة. وكذلك إذا كنا يعرفن الثلث أي الثمن، مثاله مسألة تسمى المنبرية، ذكروا أن علي رضي الله عنه سئل وهو على المنبر عن رجل مات أو مات وله زوجة وأبوان وبنتان، زوجة وأبوان وبنتان، فنطقوه في الخطبة بقوله جعل الله الثمن تسوعا، أو صار الثمن تسوعا. صحيح أن الزوجات لا يأخذن إلا التسع في هذه الحالة، وتكون المسألة من 27 بدل ما هي 24 حالت إلى 27. فالبنات لهن ثلثان، ثلثا 24 16، والأبوان لهما الثلث، لكل واحد منهما السدس، الثلث 24 8، فهذه 24. أين ميراث الزوجة أو الزوجات؟ تعود لهم المسألة، فتكون من 27، الثمن 3، الثمن 24، سواء كن زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع يشتركن في الثمن الذي عانت به المسألة. وهكذا لو ما عانت، لو كان عندنا بنت واحدة وزوجة وعم، فإن البنت لها نصف أربعة من ثمانية، وللزوجة الربع الثمن واحد من ثمانية، والباقي ثلاثة يأخذها العاشر الذي هو أخ أو عم أو نحوهم أو لا رجل ذكر، فها هنا أخذت الثمن كاملة، سواء كانت واحدة زوجة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع يشتركن في الثمن لا يزدن عليه. فهذا معنى كونها تأخذ الثمن كاملا أو تأخذه عائلة، أو تشارك فيه كاملا أو تشارك فيه عائلة. وكذلك الربع. والحاصل عندنا أن أهل الفروض هم هؤلاء العشرة. عرفنا الآن ميراث الزوجين، أن الزوجة له الربع